بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وخيرة رب العالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المستمعون، إن من الأحاديث العظيمة الجامعة لذكر آداب الدعاء وشروطه وموانع قبوله ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فهذا الحديث العظيم أيها الإخوة يعد من جوامع كلم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وقد جمع فيه صلوات الله وسلامه عليه جملة طيبة من آداب الدعاء وشروط قبوله والأمور المانعة من القبول. وقد بدأه عليه الصلاة والسلام بالإشارة إلى خطورة أكل الحرام، وأنه مانع من موانع قبول الدعاء. ومفهوم المخالفة لذلك أن إطابة المطعم سبب من أسباب قبول الدعاء، كما قال وهب بن منبه رحمه الله: من سره أن يستجيب الله دعوته فليطب طعمته. ولما سئل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الصحابي الجليل، قيل له: تستجاب دعوتك؟ قال: ما رفعت إلى فمي لقمة إلا وأنا عالم من أين مجيئها ومن أين خرجت. أما من استمرأ والعياذ بالله أكل الحرام وشربه ولبسه والتغذي به، فإن فعله هذا يكون سببا موجبا لعدم إجابة دعوته. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتقدم: فأنى يستجاب لذلك، أي كيف يستجاب له؟ فهو استفهام وقع على وجه التعجب والاستبعاد. وقد يكون أيضا ارتكاب المحرمات الفعلية مانعا من الإجابة، وكذلك ترك الواجبات، كما قال بعض السلف: لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طرقها بالمعاصي. ولهذا فإن توبة العبد إلى ربه وبعده عن معاصيه وإقباله على طاعته وعبادته وإطابته لمطعمه ومشربه وملبسه وانكساره بين يديه وذله وخضوعه له سبحانه، كل ذلك من موجبات القبول ومن أسباب الإجابة للدعاء، وأضداد ذلك من موجبات الرد والعياذ بالله. أيها الإخوة المستمعون، لقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم 4 أسباب عظيمة لقبول الدعاء تقتضي إجابته. أحدها إطالة السفر، والسفر بمجرده يقتضي إجابة الدعاء، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي بإسناد حسن، ولفظ الترمذي: ودعوة الوالد على ولده. ومتى طال السفر كان أقرب إلى إجابة الدعاء، لأنه مظنة حصول انكسار النفس بطول الغربة عن الوطن وتحمل المشاق، والانكسار من أعظم أسباب إجابة الدعاء. الثاني حصول التبدل في اللباس والهيئة بالشعث والإغبرار، فهذا أيضا من مقتضيات الإجابة، كما في الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. الثالث من أسباب قبول الدعاء مما ورد في الحديث المتقدم مد اليدين إلى السماء، وهو من آداب الدعاء التي يرجى بسببها إجابته. ففي المسند للإمام أحمد وغيره عن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. السبب الرابع الإلحاح على الله بتكرير ذكر ربوبيته، وهو من أعظم ما يطلب به إجابة الدعاء. روي عن عطاء رحمه الله أنه قال: ما قال عبد يا رب يا رب ثلاث مرات إلا نظر الله إليه، فذكر ذلك للحسن فقال رحمه الله: أما تقرؤون القرآن؟ ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ولهذا فإن غالب الأدعية المذكورة في القرآن الكريم مفتتحة باسم الرب. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله عمن يقول في الدعاء يا سيدي، قال: بل يقول يا رب كما قالت الأنبياء في دعائهم. فهذه أيها الإخوة المستمعون أربعة أسباب عظيمة لإجابة الدعاء انتظمها قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. ومع ذلك استبعد صلوات الله وسلامه عليه إجابة دعائه، لأن مطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فكيف يستجاب لمن كانت هذه حاله؟ ولهذا فليتق الله عبد الله المؤمن في طعامه وشرابه وسائر شؤونه، وليستعن بالله على ذلك، فالتوفيق بيده وحده سبحانه. هذا، وإنا لنسأل الله الكريم أن يرزقنا وإياكم أيها الإخوة المستمعون الرزق الطيب الحلال والدعوة الصالحة المستجابة، وأن يعيذنا وإياكم من أكل الحرام، وأن يوفقنا لكل خير يحبه ويرضاه، إنه نعم المرجو ونعم المعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على نبيه الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.